القاعدة الثامنة من قواعد منزلة الحياء: الحياء يبعث على ترك القبائح ومنع التفريط. هذه القاعدة تتكلم عن آثار الحياء، فإن الحياء إذا استقر في قلب العبد من ربه سبحانه وتعالى فإن ذلك يحمله على عدة آثار، منها ترك القبائح. فإن الإنسان إذا استشعر اطلاع الله وقربه منه سبحانه وتعالى حمله ذلك على ترك قبائح الأقوال والأفعال. ومن القبائح التي يتركها الإنسان المستحي من الله قبائح أعمال القلوب، فيترك قبائح الغل والحقد والحسد والقسوة والغفلة والإعراض والزيغ والاستهزاء وغير ذلك مما هو من قبائح أعمال القلوب، كما أنه يترك قبائح اللسان من اللعن والسب والشتم والسفاهة والقذارة في الألفاظ أكرمكم الله وغيرها، كما أنه يحمل على ترك قبائح الأفعال مما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية من آثار الحياء: يمنع التفريط، يمنع التفريط في أوامر الله. واتضح لنا من هذا الباب أن الحياء يؤثر على الأوامر والنواهي، فأما النواهي فإنه يحمل على تركها، وأما الأوامر فإنه يمنع التفريط فيها، فلا يفرط في شيء أمر الله به حياء من اطلاع الله عليه. ولهذا ينطبق عليهم يسارعون في الخيرات، يسابقون في الخيرات، ويبادرون في فعل الخيرات حياء من ربهم. وهذه القاعدة أيضا نستنبط منها شيئا آخر يتعلق بآثار ذهاب الحياء. فإذا ذهب الحياء كما يقول ابن القيم لم يبق في القلب خير، وجاء في الحديث إذا أنت لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث إما أنه محمول على الخبر، يعني يدل على أن الإنسان إذا كان ليس عنده حياء فإنه يفعل ما يشاء، وإما على التهديد، يعني أن الله يهدد الإنسان إذا خلى قلبه عن الحياء أنه يفعل ما يشاء وبالتالي له من الجزاء ما يليق به.